الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أشهد الله على حب الصالحين ولا أحسبكم إلا أولئك الصالحين. ما زال الحديث بفضل الله ومنه وطول وحول وقوته متصلا حول العقيدة ومخرج مصر مما هي فيه بالعقيدة الصحيحة بلا شك ولا ريب. قلنا قبل ذلك رتبنا عدة أمور خاصة بالفرقة الثانية، كان على رأسها إعداد بحث علاقة الملائكة بطالب العلم وعلاقة طالب العلم بالملائكة، وطلبنا هذه الكشاكيل ليتم ترتيبها على أرض الواقع بالنسبة للفرقة الثانية. كشكول الأول كان تلخيص كتاب أهل السنة والجماعة للشيخ أحمد فريد، وقصدت من وراء هذا الكشكول أن يتم تلخيص الكشكول في بصورة مختصرة تجمع لك أصول العقيدة. هذا بالنسبة للكشكول الأول. أما الكشكول الثاني، كشكول البرنامج التربوي، ورصدت بعض العبادات، وأنا إن شاء الله بإذن الملك أرتب لك بعض العبادات حتى أنتهي من البرنامج التربوي كاملا أعطيه لك في نهاية العام الدراسي. مطلوب، احنا صنعنا الاسبوع الاول والاسبوع الثاني، لكن البرنامج التربوي قائم على يعني مش معنى ثورة. لا احنا في الاسبوع الثاني، المفترض الاسبوع الثالث سيبدأ ان شاء الله، وكذا الاسبوع الرابع لأتناول هذا الكشكول بعد ذلك في نهاية الشهر واضبطه وأردت فيه بعض الأحوال بدون كتابة الأسماء. أما الكشكول الثالث، وأهم هذه الكشاكيل من وجهة نظري، وهو استنباط الفوائد الدعوية والتربوية والعلمية من وراء العقيدة الإسلامية، والذي يستخرج مثل هذه الأمور يعني سيصل لأمر عندي عال جدا، أتمنى أن يضبط وأن يستخرج من وراء الإيمان بالله عز وجل الدروس العلمية والدروس التربوية والدروس الدعوية. ركز على العناصر الجوهرية فقط، دروس العلمية والدروس التربوية والدروس الدعوية. ما الذي مثلا أستفيد من وراء توحيد الربوبية من الجهة العلمية ومن الجهة التربوية ومن الجهة الدعوية؟ توحيد الألوهية كذا، توحيد الأسماء والصفات، هذا ما تم صحه لك في العام الماضي. ما هي الثمار اليانعة من وراء الإيمان بالملائكة علميا وتربويا ودعويا؟ وهذا سيجعل العقل والقلب ينطويان على استخلاص واستنباط هذه الدروس، بحيث نخرج في نهاية العام الدراسي إن شاء الله نكون قد جمعنا بين الجانب العلمي والعملي والدعوي كما هي أصول أهل السنة والجماعة موضحة. ما زلنا نعالج بفضل الله عز وجل قضايا الاعتقاد، ونحن في هذا العام الدراسي. أحد ينبه الإدارة على مثل هذا؟ الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ذكرنا في الحلقة الماضية اعتداءات الشيطان على الإنسان، وأثبتنا هذه الاعتداءات وأنها تبدأ مع الإنسان منذ اللحظة الأولى حتى رحيله. السحر من المسائل المتعلقة بالإيمان بالملائكة. أحد ينبه على الإبن من القضايا المتعلقة بالإيمان بالملائكة قضية السحر وقضية المس. تأمل هذا المعنى، لأنه في أرض الواقع يحتاج لمزيد نظر، ولأن قضايا الاعتقاد فيه واضحة ودور النصارى في قضية السحر والمس في أرض الواقع من الوضوح بمكان، والجماعة بيتلاعبوا بقضية السحر والمس يستعملون قضية السحر وقضية المس في الدعوة للباطل. تأمل هذا المعنى، لأنه من الأمور المهمة جدا المتعلقة بقضية الاعتقاد. السحر هو بلا شك مرض فتاك، هدم كثيرا من البيوت وحطم كثيرا من البشر، والعلاقة بين الساحر والشيطان علاقة وطيدة وعلاقة أكيدة. الناس مع السحر طرفان ووسط، فطرف أنكر السحر جملة وتفصيلا، قال لا يوجد شيء اسمه سحر، وهؤلاء هم المعتزلة ومن سار على نهجهم. الفريق الثاني أثبتوا السحر لكنهم توسعوا في إثباته، فأطلقوا على سائر الأمراض لأن صاحبها مسحور، مع أن الأمراض على أنواع ثلاثة: مرض بدني ومرض نفسي ومرض روحاني. وتأمل هذا لأنه في أرض الواقع كثير. مرض بدني علاقته بالطب، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، تداووا عباد الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. مرض نفسي علاقته كذلك بالطب، ومرضه للأطباء نفسيين. مرض روحاني، وهذا علاقته بالقرآن وأهل العلم الذين يعلمون النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة. الفريق الثاني غالى وجعلوا سائر الأمراض مردها إلى السحر. الفريق الثالث هم أهل السنة والجماعة وهم الوسط، واعتقدوا أنه لا يضر إلا بإذن الله، ولم يخرجوا عن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة. إذن عندي فريق أنكر وفريق أثبت وغالى وفريق أثبت وتوسط وانضبط بالنص الشرعي ولم يخرج عن ضوئه. وتأمل هذا في أرض الواقع في قضية سحر. نعم، فريق في أرض الواقع كثير من الناس، لا هو موجود في أرض الواقع، فريق يتلمح منه كلما ذهب إليه أحد يقول له إيه؟ أنت مسحور، أنت مسحور، ويعالجه بما خالف النص الشرعي. على هذه الوتيرة سنذكر هذا صنف منهم، دجال. السحر موجود وثابت، نعم بلا شك. قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال ربنا سبحانه: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد. هن السواحر ينفثن في العقد. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. تأمل، أنا آخذ موطن الشاهد فقط. قل أعوذ برب الفلق نص. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم على يد يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعل، هذا باعتباره بشر، وإلا هذا لا يترتب على أمر النبوة والوحي والرسالة. يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعل، حتى إنه حتى إذا كان ذات يوم دعا رسول الله ثم دعا ثم دعا، كل هذا منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا فيه من الفوائد التربوية الكثيرة الكثير. ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه. هذا السحر لم يؤثر على عقله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها السحر، وقال صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر. ما معنى مؤمن بسحر؟ أي اعتقد أنه يضر بنفسه، اعتقد أنه يضر بنفسه. قال القرطبي رحمه الله ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة. قال النووي والصحيح أن السحر ثابت وله حقيقة، على ذلك أجمع العلماء وجاءت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة، فلا مجال لإنكاره. والسحر في اللغة كل ما لطس وخفى وخفي، كل ما لطس وخفي وخفى اسمه ايه؟ سحر. وهو عقد يعقدها الساحر، ورقى من وحي الشيطان للساحر، وعزائم يقولها الساحر، ورسمات يرسمها الساحر، وكلام يتمتم به الساحر، كل ذلك من وحي الشيطان. والساحر إما أن يقوله وإما أن يكتب ذلك في حجاب، عارف الأحجبة، يؤثر ذلك في القلوب والأبدان فيحصل الأثر من مرض وتفريق بين المرء وزوجه، كل ذلك بإذن من؟ بإذن الله عز وجل. وربما خالطوه ببعض الآيات، ببعض الآيات كالسم في العسل. السحر اتفاق بين الساحر والشيطان، اتفاق بين الساحر والشيطان، وهذه من اعتداءات الشيطان على الإنسان. الساحر يعقد اتفاق مع الشيطان، انا اريد ان افعل كذا وكذا وكذا وكذا، والشيطان يقول كل ما تريده ينفذ، لكن بشروط. الشرط الاول ان تكفر بالله، فسيقول اكفر، اقول له لا انا لن اكفر، اقول له تكفر بالله يفعل لك ما تريد فيكفر بالله. والخطوات في هذا أكثر من أن تحصى، فيدخل بالخلاء، فيدخل الخلاء وفي قدمه كتاب الله، ويغتسل باللبن، ويستعمل النجاسات، ويزني، ويكتب هذا كله بسائر النجاسات، دم الحيض وغيره. فهو اتفاق بين الشيطان والساحر، فيكفر الساحر فينفذ الشيطان ما يريده الساحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا هذه العقيدة ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. الساحر لا يدع ذنبا إلا ويفعل ويعبد الشيطان من دون الله ومن ثم يجعل الشيطان للساحر جنود من شياطين الإنس والجن فيهرول شيطان الإنس للساحر الدجال الكذاب المنافق الكافر ليعتدي على عباد الله فيتحرك الجن مع من؟ مع الإنس. وكل هذا على اتفاق وترتيب وأحوال. وكثير من الناس وللأسف في مصر يجعلون مصدر رزقهم من أي شيء؟ من السحر. ويجولون مصر من أقصاها إلى أدناها بمثل هذا الكذب ومنتشر خاصة في المدن. لكن في الأرياف لعلم الناس بعضهم ببعض فتجد الساحر معروف ومنبوذ وعلى أهبة الاستعداد للخروج من المكان. واضح المعنى؟ لكن هنا في القاهرة وفي غيرها بيوت تخرب ليل نهار من وراء ذلك. إنسان يؤذيك في عمل المدير مثلا فالراجل بقى يقول له يعني أنت بتأذيني فبقى أنا هرتب لك حالك بقى وروح لمين؟ للساحر ويعمل له تحجيب قد كده ويعمل له عمل والمدير لا حول له ولا قوة بيوت تخرب ليل نهار من وراء ذلك. كل هذا سبب ضعف الإيمان. حكم الساحر في الشريعة الإسلامية القتل. لو طبقت الشريعة قتل هذا لأنه جرثومة تفتك بالأمة ليل نهار قتل. قال مالك أرى أن أقتل الساحر. قال ابن قدامة الساحر حده السيف. قال ابن حجر الساحر حكمه كالزنديق يقتل حدا. وبذلك قال مالك وأحمد. وقد كتب عمر الفاروق رضي الله عنه إلى عماله في المدائن أن اقتلوا كل ساحر وساحرة اقتلوا حتى ينظف المجتمع ويطهره. أنواع السحر: سحر تخيل وسحر تفريق. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. كان يخيل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي الشيء ولا ويأتيه. وسحر تفريق يفرق بين المرء وزوجه هذا منتشر بكثرة. هل يجوز للمسلم أن يذهب إلى الساحر؟ يحرم عليه ذلك. قال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال من أتى عرافا أو كاهنا مجرد المجيء فقط فلن تقبل منه صلاة 40 يوما. لا أعلم هذا. إذن فلا يجوز للمسلم بأي حال من الأحوال أن يذهب للساحر. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال ربنا سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إن مت على ذلك، مت على التوحيد الخالص، ورزقت الفردوس الأعلى من الجنة. وهذا أمر في غاية الأهمية، لأن كثير من الناس يقول لك ليس أمامي إلا هذا. هل ذهب النبي عليه الصلاة والسلام للمشعوذين والدجالين؟ إنما دعا ثم دعا ثم دعا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هل يجوز للمسلم أن يتعلم السحر؟ يحرم عليه ذلك. من اقتبس كذا، من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. لذلك قلت لك لا. لماذا؟ لأن الشيطان بعد أن يأتي لك هذا الأمر يأخذ في الوسوسة لك مرحلة تلو المرحلة حتى تقع في شراكه. لأن المسائل يا جماعة لما بتطالع الكتب اللي موجود فيها مثل هذه الأمور يقول لك كده: إن أردت الغنى ماذا تصنع؟ إن أردت الفقر ماذا تصنع؟ إن أردت الحب ماذا تصنع؟ إن أردت الكره ماذا تصنع؟ إن أردت استخراج كنز ماذا تصنع؟ كل هذه طرق من وسائل الشيطان. كفر الساحر مختلف فيه، ذهب الطائفة إلى أنه يكفر، ومنهم مالك أبو حنيفة وأحمد كافر، وذهب الشافعي رحمه الله إلى التفصيل. يقال له: صف لنا هذا السحر، صف لنا السحر، فإن وصف كفرا كفر، وإن وصف شركا كفر، وإن وصف معصية فإن استحلها كفر. تفهم هذا المعنى؟ إن وصف كفرا كفر كاعتماده على الشيطان كفر، وإن وصف شركا يعني بيستعمل المصحف وأحيانا يطلب الشيطان من الساحر أن يزني توا في الحال، ماذا يصنع الساحر في وقت في الليل مثلا؟ فيأتي بزوجته ويطلقها، أصبحت بعد الطلاق الثلاثي مرة بعد مرة بعد مرة أصبحت محرمة عليه، ثم يزني بها. هذا طلب من الشيطان. بل وتذهب إليه المرأة أحيانا تستعديه على آخر فيطلب منه الساحر أن يزني بالمرأة فيزني بها لأجل ذلك. أثر الأعمال يا شباب نجسة، عليها المعاصي من أعلاها حتى أدناها، صور موجودة في أرض الواقع. قلنا: إن وصف كفرا كفر، وإن وصف شركا كفر، وإن وصف معصية واستحلها كفر. يعني معصية؟ قل لك: لا أنا مش بسحر، ده زي اللي موجود في الشرك والحاجات دي، بشوية أدخنة وبعمل بعض الأحوال ومن وراء الدخان الناس لا يرون شيئا، فأنا أصنع أمور معينة فالناس يقول أنني ساحر، وأنا نفسه لا أتعامل مع جن ولا أتعامل مع شيطان ولا غير ذلك. نقول: هذه معصية والواجب عليك أن تبتعد عنها. فإن استحلها بعد البيان والإيضاح كفر بذلك، كفر بذلك، لأن هذا يودي بنا لأمور لا حصر لها. إذن تنبه لهذه الأمور، والراجح في المسألة التفصيل حتى لا نفتح باب التكفير على مصرعيه. وأكثر أولئك يتعاملون مع الصنف الأول والصنف الثاني، يؤيده، ما هو يؤيده ما هو المفترض الإنسان يبتعد عن مواطن المعاصي. قال ابن القيم رحمه الله في علاج السحر بالسحر، وده مشكلة، علاج السحر بالسحر لا يجوز. واحد مسحور يذهب لساحر يعالجه بالسحر، يعني بأعمال أخرى. قال ابن القيم رحمه الله هذه اسمها النصرة، حل السحر بالسحر. قال النصرة حل السحر عن المسحور نوعان، الأول حل السحر بسحر مثله، وهذا وهو الذي من عمل الشيطان، وهو الذي من عمل الشيطان. الثاني النصرة، وهي حل السحر بالرقية الشرعية والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. تفهمت قضية السحر؟ قضية السحر هذه ما يهمنا من خلال الأصل الثاني من أصول اعتقاد الإيمان بالملائكة، أن تعلم أن هناك اتفاق وثيق بين الساحر والشيطان، وأن الاعتداءات في هذا أكثر من أن تحصى. قضية المس، مس الشيطان للإنسان، قضية المس قضية خطيرة. والناس فيها على طبقات ثلاثة، طبقة أنكرت، قالت لا يوجد شيء اسمه مس، وأن الجنية لا يدخل جسد الإنسان، وهم المعتزلة ومن سار على نهجهم، وفرقة أثبتت لكن غالت، واستعملت من أنواع العلاج ما ابتعد عن النصوص الشرعية، وده موجود في قسم من الذين يعالجون بعيدا عن النص الشرعي. بعضهم يأتي بالرجل الملبوس هذا فيخنقه، وأحيانا يموت أو يسد عليه ضربا، والجني يهرب من الجسد وينزل الضرب على من؟ على المريض نفسه. وهذه مشاكل، لأجل هذا ستعلم هذا في أرض الواقع بكثرة، مخالف بلا شك. لا ده هيخلص، ليس له نص فيه يخنق. هذه لا مشكلة، ما علمنا ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اخرج عدو الله، اخرج عدو الله. وتأمل هذا المعنى سيتضح ان شاء الله. فريق الثالث هم اهل السنة والجماعة، هم وسط، اثبتوا المس وعالجوه بما ورد من خلال الكتاب والسنة وما زادوا على ذلك. كثر قضية المس هذه مشكلة، والذي ينكر المس الطب يعجز، وهذا حقيقة. الرجل ليس بينه وبين زوجته إنجاب منذ حوالي 10 سنوات، ويده هكذا تلتوي بكثرة، ويأتيه أحوال عديدة. ذهبوا لقضية الحقن المجهري، هذا طبيب لا يعلم شيء، طبعا بعد ذهاب مرات عديدة جدا كل شيء تمام طبيعي، لكن أسباب الإنجاب موجودة لكن لا يوجد إنجاب. ذهبوا لقضية الحقن المجهري، طبيب طلب من الرجل حيوانات المنوية وهذه الأمور، فأتى الجن وحال بينه وبين ذلك. الطبيب وقف أمام المحالة ويعجز، ماذا يجري؟ حوال عجيبة، وهذا على أرض الواقع، والذي يرى الشيء يثبته، بل ونعتقد ذلك بعيدا عن الرؤية، لأن الأدلة أكثر من أن تحصى، منها قول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يصيبه بالجنون والصرع. والمرأة التي كانت تصرع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، تصرع، قالت: يا رسول الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أدعو الله لك أو تصبري ولك الجنة؟ قالت: أصبر ولي الجنة، لكن ادعو الله عز وجل ألا أتكشف. فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام، صرع المس. ما هو هذه الأمور، قضية الصرع هذا، إن أثبت الطب أن هذا مرض عضوي، أنا قلت في البداية إن أنا الأمور عندي على أنواع ثلاثة: روحاني وبدني ونفسي. تذهب أولا لمن؟ للطبيب. إن لم تتوفر لنا أسباب الطب، قلنا إن المسألة أصلا بعيدة عن الطب، ده لمسائل كثيرة. غشاء البكارة، أحيانا تجد غشاء البكارة المرأة تعطى أكثر من حقنة مخدرة، ومع ذلك غشاء البكارة كما هو، وهذا فيه استيطان للجن داخل الرحم، ويبقى سنوات عديدة. عارف يعني تأخذ حقنة مخدر هذه؟ يعني تجعل المرأة خلاص انتهت القضية بالنسبة، ومع ذلك يبقى الجن كما هو عليه، ويعجز الطب. فقلنا في البداية يذهب لمن؟ للطبيب. فإن عجز الطب فالقضية قضية نس. وكذا عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف، تأمل، جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن أبي العاص: قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قلت: يا رسول الله، عرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي. قال: ذاك الشيطان، ادنه. فدنوت منه، فجلست على صدور قدمي. قال: فضرب صدري بيده وتفل في فمي، ثم قال: اخرج عدو الله. ففعل ذلك ثلاث مرات، ثم قال: الحق بعملك. فقال عثمان: فلعمري ما احسه خالطني بعد. تأمل هذا المعنى، اخرج، ما معنى اخرج عدو الله؟ ذاك الشيطان هو اللي اخرج عدو الله. هذا فيه دلالة على المس، وما أذكره صحيح بفضل الله عز وجل، سأتكلم عن هذه الأحوال. وجاءت امرأة بولدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن به لمما، أي مسا، وإنه يأخذه عند طعامنا فيفسد علينا طعامنا. فهم؟ يفسد علينا طعام. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا له، فسع سع يعني قاء، فخرج من فيه، اسمع مثل هذا الحديث، فخرج من فيه مثل الجرو الأسود فسع. أظن بعد ذلك تنكر المتى، فخرج من فيه مثل الجرو الأسود فسع. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه. تأمل المعنى، فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب، وهذه من طرق دخول الجن داخل الجسد. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. يقول ابن تيمية رحمه الله: ودخول الجن في جسم الإنسان ثابت باتفاق أهل السنة والجماعة، ثابت باتفاق أهل السنة والجماعة. تأمل هذا المعنى. وقال رحمه الله: لم ينكر ذلك أحد من أئمة السنة. كقضية الإيه؟ المس. عليكم فطور. ولا أحد يسأل فيقول: ما هي الأسباب التي يدخل بها الجن داخل جسد الإنس؟ العشق. الجن احيانا هو متطفل، جن متطفل. انتوا خايفين؟ لا تخافوا، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. اجل هذا اقول الداعي بيتعامل تعامل عالي جدا. لما طلبت منك البحث كنت اقصد معاني كثيره جدا. العشق، العشق ده حتى مع الجن عامل مشاكل. الجن يعشق الانس. امراه جنيه تعشق ذكر، او ذكر يعشق انثى، العشق. هداك الله، هداك الله. انت لسه والمسائل دي في ارض الواقع اكثر من ان تحصى. كذا الظلم من الاسباب، الظلم. يعتدي الانس على الجن فيظلمه، فيعتدي الجن على الانس دافعا عن نفسه الظلم. اكثر الجماعه الصناعيه والجماعه دول يقولوا لهم جماعه تعلموا العقيده، ياتي فينظف اشياء عديده، وبعدين ياتي من اي شباك فيقذف بهذه الامور على الارض فتاتي على جني، فيعتدي الجن على الانس لانه ظلم في الخلاء. مثلا فتاتي المراه بمياه ساخنه ساخنه ومباشره وتقذف بالمياه فتاتي على جني فيعتدي الجن عليها. معنا قلنا بقى اذكر اسم الله وانت بتلقي، ان قلت بسم الله لا يصيبك ولا يعتدي عليك. ده هذه المسائل اكثر من ان تحصى. لاجل هذا بننبه الناس على هذه الاحوال، على هذه الاحوال. بعض الناس يقفز من مكان مرتفع فياتي على جني. طفل المرأة تدخله الخلاء وحده وحده فيسقط في الخلاء فيأتي سقوطه على جني فيعتدي الجن عليه. مشاكل، هذه أحوال. لأجل هذا نقول الشرع ينبغي أن يدخل البيوت. ومن شروط الزواج أن تكون المرأة صاحبة الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ظلم الشيطان للإنسان ده من الأسباب. الشيطان والجن متطفل رحمك الله، يحب أن يأكل ويشرب ويبيت، متطفل. ما هي الحالات التي يدخل فيها الشيطان بدن الإنسان؟ حالات ده الأسباب. حالات وقت الغضب الشديد، وقت الغضب الشديد تلاقي الجن يعتدي على الانس. لاجل هذا لما جاء الرجل للنبي عليه الصلاه والسلام يقول يا رسول الله اوصني، قال لا تغضب، اوصني قال لا تغضب، فردد مرارا والنبي يقول لا تغضب. وقت الغضب الشديد يدخل الجن الانس، لان منافذ الجسم بتكون مفتحه كذا عند الخوف الشديد. وللأسف قذفوا في قلوبنا الخوف، وفي قلوب الأطفال خاصة. عارف أفلام الكرتون؟ بتربي في الولد عقيدة الخوف، يجيب له حاجات كده عجيبة. الولد من الخوف الشديد يعتدي الجني عليه. حتى بعض الأولاد في بيت تقول له ادخل في الحجرة التالية ده، يقول لك أبدا يخاف. وكثير من الجن لما بيجد الجماعة اللي بياتوا في المستشفيات او في الاماكن هذه وفي الظلام الدامس، الجن يدخل الجسد مع الخوف. كثير من الحالات هذه رصدت بين يدينا. عددت بحث بفضل الله في مسائل هذه على ارض الواقع، وكنت اسطر دور الكنيسة دور الكنيسة في استغلال السحر والمس. أجل هذا انظر لكم المسلمين اللي بيذهبوا للكنائس ويقف البابا أمامهم وبعدين ينظر نظرة ثم يقول، فطبعا بيتعامل مع أي شيء. ده هذا كبير الخياطين، واعتداءه في المساجد أكثر. أنا أقول للجهل المسلمين إلى أين تذهبون؟ ومفكر إن هو لما يذهب بين يدي الرجل هذا يقف بين يديه وبعدين يصنع مثل هذا الأمر، لأنه أصلا الاستعمالات بينه وبين الجن مباشر، يصنع مثل هذا الجن يذهب، لا يذهب عنه ثم. والناس اللي بيذهبوا للدجالين مفكرين ان الجن بيذهب، ابدا، الجن يذهب ثم يعود بكثرة، لان دي كلها مصدر اموال. ما هو ان اخرج منك الجن هل ستعود اليه مرة ثانية؟ ابدا، يخر عنك الجن يوم ثم يأتي اليك الجن مرة ثانية، وهكذا وهكذا وهكذا دواليك، وتحيا هكذا. وكثرة دخول الجن جسم الانسان يصيب بكثرة الامراض، لان الجن بيألف جسد المرء، فدي مصيبة. اجل هذا الكنيسة لم تترك الناس حتى في مثل هذا الامر، بل ان اكثر الناس القائمين على قضية التنصير يتعاملون مباشرة مع الجن، مباشرة تعامل مباشر، ويمنحون في ذلك الدورات، بل ومن غير الدورات. قضية التنصير قائمة على مثل هذا، تجد انسان من المسلمين يمر امام الكنيسة فيعشق ان يدخل الكنيسة، اعلم ان ذلك مسه من الجن واصابه الجن ببعض الاحوال التي تجعله يحب كنائس، وهذا امر في غاية الخطورة. لاجل هذا رصد هذا في ارض الواقع من الاهمية بمكان. لاجل هذا لما ان اردت ان تختار مكانا فارتعد عن الاماكن التي بها كنائس، وعن الاماكن التي بها هؤلاء المجرمين والدجالين والمشعوذين، لان هذه الاماكن تصيب. الى الذين يقطنون بجوار اولئك، اما ان يزول واما ان تزول، وهذا امر في غاية الاهمية، لان الدجال يبقى طيلة الليل يعبد الشيطان وبين يديه جيش، بعضهم يأتي الى الصحراء مثلا ويعد جيوش من الجن، جيوش، ويستعملها في حرب الانس. ومع ضعف الايمان اللي بادي في المجتمع واضح. واليوم على ارض الواقع الاعلام، وما ادراك ما الاعلام، السحر والمس واضح. لاجل هذا ضبط هذه الامور من الاهمية بمكان، سانبه على علاجه بعد ذلك ان شاء الله. عند الخوف الشديد كذا، عند الانكباب على الشهوات والمعاصي. عارف الذي يزني تجد قلبه به من الخوف والقلق والاضطراب الكثير فيدخل الجني، عند الانكباب على الشهوات والمعاصي، عند اماكن النجاسات، عند اماكن النجاسات تجد الجن ينتهز فرصة ليعتدي على الانس، عند الغفلة. قال ربنا سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يغفل، والغفل هذا داء عظيم. ما الواجب على الذي أصيب بالسحر والمس؟ الواجب عليه ألا يذهب للسحرة والمشعوذين والدجالين حتى وإن مات على ذلك، لا يذهب، عقيدته تحول بينه وبين ذلك، وهذا واجب عليه. الأمر الثاني أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، وأن يلتجئ إلى الله ويتوكل عليه. يتوب، الأمر الثاني أن يتوب، وأن يعتقد اعتقادا جازما بأن الشافي هو من؟ هو الله عز وجل. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الأمر الثالث أن يرقي نفسه بالرقية الشرعية. أن يرقي نفسه بالرقية الشرعية. أوضح هذا في هذه القضية إن شاء الله. أن يرقي نفسه بالرقية الشرعية. الرقية الشرعية معروفة واضحة، سورة الفاتحة، أوائل سورة البقرة، آية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، آية الكرسي كذا في سورة البقرة، إن ربكم الله، سورة البقرة، خواتيم سورة البقرة، شهد الله أنه لا إله إلا هو في آل عمران في أولها، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون الآيات، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى الآيات، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله الآيات، إن ربكم الله الأعراف، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان الآيات، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الآيات، بدايات سورة الصافات، سورة الجن، الفلق، إخلاص، الناس، خواتيم سورة الحشر، القرآن، هذه الرقية الشرعية مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، يقول بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، يأكل سبع تمرات في الصباح قبل أن يطعن شيئا، يذكر أذكار الصباح وأذكار المساء، يقرأ سورة البقرة أو يسمعها، سورة ياسين، سورة الدخان، كل هذه رقية شرعية. والواجب على المرء أن يرقي نفسه بعيدا عن المس والسحر أصلا، وأن يرقي زوجه، وأن يرقي أولاده، وهذا أمر مهم. هذه الرقية التي أنا أرصدها الآن، من ابتلي بالمس أو السحر وجب عليه أن يرقي نفسه وأن لا يلجأ لغيره في الرقية، حتى لا يخرج من حيز 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من أحد ويستعين بالله عز وجل، فإن فعل ذلك ونشط في مثل هذا نفر منه الجن وما استطاع أن يمكث في الجسد، لأن الجن يتأثر بآي القرآن ويتأثر تأثرا شديدا، وحينئذ سينطق الجني على نفسه وسيخرج بإذن الملك جل وعلا ولن يعود إن كان الراقي هو صاحب الأمر نفسه. وتأمل، صاحب الأمر نفسه. لأجل هذا أمر في غاية الأهمية. الجماعة اللي بيرقوا، قلت لهم وهذا أمر في غاية الأهمية، الذي يرقي يذهب للذي يريد الرقية فيخبره بخبر الرقية، فيخبره بخبر الرقية ويرقيه مرة أو مرتين حتى يضبط له الحال من حيث الرقية ثم يعلمه ذلك، لأن الجني يمكث في الجسد لمسافات ولأحوال طويلة. وطبعا لو أنا عايز اليوم المعالج يبقى معه للنهار لن يتم ذلك. لأجل هذا من الذي يضبط هذا الأمر؟ صاحب المرض نفسه، حينئذ يقوم فيتعلم الرقية ويتعامل هو مع الجني، فلا يجد الجني معه سبيلا. لأن كثير من المرضى يعتقدون في الذي يرقي، وهذه مصيبة وهذه مشكلة وطامة. قل لك الشيخ ده أول ما بيجي الجن بيخرج. العلاج الحقيقي أن يتعلم صاحب المس وصاحب السحر الرقية الشرعية بشروطها الشرعية، وحينئذ يؤديها كما أراد الله وكما أراد النبي عليه الصلاة والسلام. فقل له أول شيء عليك بالمحافظة على أذكار الصباح وأذكار المساء، عليك بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها، عليك بكثرة الدعاء، عليك بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة. عليك كذلك أن تقرأ الرقية الشرعية على نفسك، وأن تلجأ لله عز وجل وأن تعتمد عليه. فإن فعلت ذلك ضاق الأمر بالجني وبالساحر، وحينئذ لن يقر له قرار. وهذا أمر في غاية الأهمية. كذا قراءة سورة البقرة في البيت، قراءة سورة البقرة في البيت، وهذا أمر مهم للغاية. إذن يجب على المرء أن يتعلم مثل هذا الأمر. والواجب حاليا في مثل هذا العصر الذي ظهر فيه الجهل وفشى وانتشر، وهذا من علامات الساعة كما سنذكر ذلك إن شاء الله وقدر في الإيمان باليوم الآخر، مع كثرة الجهل ومع ارتفاع العلم، ونبه على أمر في غاية الأهمية. ينبغي أن يرخص أماكن لعلاج هذه الحالات من الرجال والنساء يقوم بمثل هذا الأمر في أرض الواقع، نظرا لكثرة الدجالين والمشعوذين والذين ينشرون الشر ويعملون عليه في أرض الواقع، أن يقوم أولئك حسبة لله عز وجل وأن يضبطوا مثل هذا الأمر في أماكن مرخص لها. وقل مرخص لها لأن الدعايات الكاذبة تأتي من وراء ذلك من الكثرة بمكان. أجل هذا ينبغي أن يقنع أماكن في مواطن عدة لمحاربة من؟ لأن الرجل اليوم لما يصنع مثل هذا وبعدين لا يجد علاجا، وهذا للأسف، ماذا يصنع؟ يلوذ بحمى من؟ يلوذ بحمى الدجال. واليوم أي مشكلة أصبحت في أرض الواقع، تعطيل زواج، أي مشاكل اليوم في أرض الواقع، كل هذا بسبب الهرولة لمن؟ للدجالين والمشعوذين. فالواجب على أهل الحق أن يختاروا من بينهم من الرجال من قد كبر سنه لكنه يتعلم الأمر بكل أمانة وثقة ويعرف النصوص الشرعية. لماذا قلنا كبر سنه؟ لأن الفتن في هذا الأمر أكثر من أن تحصى. كبر سنه وهذا الرجل لديه النصوص الشرعية فيضبط الأمر. وكذا من النساء، قضية أن يذهب الرجل ليعالج امرأة والمرأة تجلس بين يديه ثم يضحكون عليه، يقول لك يضعون بين عليها غطاء، فالمرأة تتكشف بعد دقائق لأن الجني يخرج على الجسد. فالشيخ ماذا يصنع؟ الشيخ ماذا يصنع؟ واحد يمسك ده من الجهة دي والشيخ، وانهض يا عم الشيخ، بعمك الشيخ يمسك في الجهة التانية، بعمك الشيخ مش شيخ، خلي بالك من المعنى ده، مشكلة. وبعدين بعد فاض ممكن الجني بقى، الجني يصيب المرض المرأة مسائل كثيرة جدا، وتتكشف المرأة بين يديه، غط غط، طب انا غط ولا هعالج؟ ده مشكلة. لأجل هذا هذه القضية في أرض الواقع مهمة جدا. قضية الاختلاط يروح يجيب لي راجل عشان يعالج امرأة، هذا أمر لا يجوز، لا يجوز بالمرة. وبعد ذلك ماذا يحدث للشيخ؟ عمك الشيخ بعد أسبوع يعدد، تفهم يعني يعدد؟ والزوجة تقول له إياك أن تدخل هذا الإطار، والإطار ده يفتح عليه من الفتر الله عز وجل كثير، مشاكل كثيرة جدا. حصرت في هذا من النسب الإحصائية ما الله عز وجل به عليم، أكثر الذين دخلوا هذا المجال إما أن يتزوجوا من أصحاب، وإما أن يفتنوا، وإما أن ينتكسوا، وإما أن يعشقوا. فتأمل هذه الأخيرة وتأمل هذه يعشقوا. فهم يعني يعشقوا؟ لا يعشق إنسية مش جنية. وتجد المرأة للمعالجة بعد دقائق بعد يوم تقول له رجع الجن تاني. رجع تمام نعمل ايه؟ ارجع يا عم الشيخ. عمك الشيخ يبقى بقى يروح ويرجع يروح ويرجع يروح ويرجع. وطبعا اكثر البيوت للاسف اليوم الالتزام لا يغمره لا يمرها. فتجد البيوت مفتحة وعمك الشيخ فاول مرة كان عنده حياء والمرة الثانية عنده حياء المرة الثالثة وبعد كده اقول لها ايه ده النقاب ليس سنة ليس فرضا. خلي بالك كان في الاول عنده شروط ان المرأة تنتقب وان المرأة كذا وان المشاكل في هذا لا تحصى لا تعد. حري به الا يذهب الا يذهب المرة. المرأة للمرأة والرجل للرجل. حتى لما فتحوا باب الدعوة من قبل الرجال والنساء اكثر الدعوة الدعوات نجاحا اذا جعلت المرأة تدعو الرجل. فاهم انا بقول ايه؟ فاهم انا بقول ايه؟ خليك اليوم طيلة اليوم كلمني طيلة اليوم كلمني هتجد معايا ايه؟ نفور. فبكلم امرأة تجد الدعوة ناجحة والثمار يانعة. الله يحفظك الظاهر انت شغال. فالشاهد من الكلام ده مهم جدا. طب خليك اليوم في اي مواصلة واجعل المرأة تقول للسائق لو سمحت هد التسجيل. قول لها حاضر. طب خلي بقى الراجل يقول لو سمحت هد التسجيل يقول له انزل. ده على ارض الواقع. لاجل هذا بقول لك قضية الجن هذه قضية مشكلة جدا وضبطها من الاهمية بمكان في قضية السحر وقضية المس والخلل الموجود بقى في ارض الواقع اكثر من ان يحصل. اي شاب اليوم يقول لك ادخل في قضية العلاج اعلم انه مفتون الا ان يشاء الله. وبعد كده بقى يتباهى في المجالس ويقول لك ايه ده انا اخرج الله عز وجل على يدي من الجن الكثير والكثير ودخلوا في دين الله افواجا. يقول له ما اسمك؟ ما اسمك كده يعني؟ يقول له اسمي ايه؟ عسقيال. يقول له يا مرحب ديانتك. يقول له نصراني. طبعا الجلسات هذه تطول تطول واللي بيظهر مرة واثنين وثلاثة خطأ خطأ بكل المقاييس. الجن هذا محتاج كما قلت لك بيوت. انا لما قلت بيوت تقام لا لاجل لا لاجل هذا الامر انما لاجل محاربة من؟ محاربة الدجالين والمشعوذين لان انتشروا في المكان بكثرة وهذا في مصر. يعني ان قلت انا معايا هاتف بفضل عز وجل رقم لا ارد عليه ممكن يصلني من وراء هذا الامر فقط. يعني في الاتصالات الاف الاتصالات الاف الاتصالات. مشاكل على ارض الواقع مشاكل على ارض الواقع. لاجل هذا اقول قلت لك هذه المسألة تضبط على نحو ما ذكرت. يقام بيت فيه من الرجال وفيه من النساء من عندهم امانه وثقه فيقومون على ضبط هذا الامر محاربه للدجالين والمشعوذين والمرجفين في المدينه. نعم والله احنا بفضل الله عز وجل تمنيناه في بعض الاماكن واثمر بفضل الله عز وجل في رجال وفي نساء لضبط مثل هذا. الاخت اللي بتسأل هل المس من الشيطان ام من الجن؟ الجن هو الشيطان والشيطان هو الجن وذكرت هذا قبل ذلك. الشيطان على رأسي على رأس الجن وسيدهم. ذكرت انا قبل ذلك قضية الجن والشيطان والفرق بينهما. اسمعت عشان في امر مهم جدا. اياك في قضية العلاج ان تنحرف عن النص الشرعي. لو ان اللي امامك الجن لم يخرج من الجسد اياك ان تنحرف عن النص الشرعي. بعض المعالجين بيتنرفز. فاهم يعني ايه بيتنرفز؟ الجن يقول له مش هخرج ويقول له هخرجك. ولما بيصل المرحله الى هذه الصوره تجد المعالج يصنع افاعيل ما انزل الله بها من سلطان من قضيه الضرب والضرب الشديد. والجن اصلا بيجري من ابن ادم مجرى الدم. ها؟ مجرى الدم. فتلاقي الجن ينتقل من مكان لاخر والضرب ينزل على الجسد وقد يموت المريض. وكثرة محادثة الجن على الانس تمرض الانس بكثرة. يعني بعض الناس بيستهوى ان هو يتكلم مع الجن ويبقى يتكلم كلامه، وكل هذا يؤثر على المريض. علاج هذا من خلال النص الشرعي، من خلال النص الشرعي. ما هي الأسلحة؟ الشيوخ ده الشيوخ اليوم ابتدعوا فيها بدعا ما أنزل الله بها من سلطان. الرقية الشرعية، استعمل الرقية الشرعية، اقرأها قريبا من الأذن ويضع يدك على الرأس هكذا ثم اقرأ الرقية الشرعية. لو في جن هينطق مرة ثم ارقيه مرة ثانية، الجن لا يتحمل مثل هذا، وخاصة إن بدأت بقول الله عز وجل والصافات صفا. الجن أول ما ينطق، ما أنا محتاج إن هو ينطق، وأنا بقرأ القرآن لماذا؟ حتى ينطق الجن عشان أتعامل معه. اسمك إيه؟ خلاص، وده العقيدة تظهر في اسمك إيه؟ قول له آخر مرة يا بيه، أنا إيه اللي خلاني أفتح المشاكل؟ أنا بنكر أصلا وجود الجن. ركز المعنى ده. لا، اسمك ده مسائل معروفة. أنا اسمك أقول لك فلان، ديانتك طبعا بتظهر من الاسم، ديانتك إيه؟ ديانت كذا. كلام معه طبيعي عادي بقى، كلام طبيعي. أول شيء أن تدعوه إلى الإسلام، فإن أسلم الكلام بعد ذلك كلام واضح. طبعا ده محتاج شيخ صاحب كلمة، يعني فاهم يعني صاحب كلمة؟ يعني يضربه قلمين ده صاحب كلمة؟ لا، صاحب كلمة يخوفه بالله عز وجل، يقول له اعلم أنك ستموت، وإن التكليف كذا والأمور كذا، يرتب له الأحوال حينئذ يسمع الجني من الإنس الكلام هذا فيخرج من الجسد بإذن الله عز وجل، ويعاهده ويأخذ عليه العهد والميثاق. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.